من اخينا عثمان المدني هذا خالد الكردي المدني الذي لم يزد على 22 عاما، او من عبد المنان المصري سيد القلشي، او من سيد الاخر عبد الرحمن المصري، هل تظنون ان هذه الدماء قد روت فقط ذرى المأسدة وانتهت القضية وختمت القصة وانتهى ووقف القلم عن التسجيل؟ لا، ان هذه القطرات قبل ان تروي الارض قد روت قلوب كثير من الشباب في انحاء العالم الاسلامي وفي ارجائه بالحياة. ان هذا الجسد الذي تمزق انما هو نور قد انتشر في كثير من البيوتات الإسلامية لتسلك الطريق الذي سلك، ولتنهج النهج الذي صار، ولتعيش ولتمشي على الجادة التي مشى عليها. لا تظنوا أن هذه القصص إنما تغذي فقط هذا الجيل، إن الأجيال القادمة تنتظر النماذج على الطريق، ولا نماذج على الطريق إلا أولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وتمزقت أجسادهم ابتغاء مرضاته، والذين نزلت قطرات دمائهم نورا على طريق أجيال، ولا تدري كم من الأجيال ستستفيد من قصص هؤلاء الشهداء وعلى نورها تهتدي وفي ظل منارتها السامقة تستفي في هذه الحياة المقذرة وفي هذه البفازة المهلكة. ليس هنالك ظل يستظل به الإنسان سوى هذه النماذج، سوى قصص هؤلاء الأبطال، سوى هؤلاء الناس الذين قد قادوا المسيرة وبعلم قليل وثقافة بسيطة، ولكن هؤلاء يفجرون ينابيع الخير للأجيال كلها. من خالد الكردي؟ شاب لم يصل الثانوية العامة، ولكن كلماته الأخيرة تبقى دستورا في سجل الخالدين لمن أراد أن يسلك أو يسير. يقول بعد أن طارت قدمه واندعجت بطنه واندلقت أقطابه، وجاء الدكتور صالح يجمع أحشاءه ويعيدها إلى بطنه ويلفها بخرقة او ببطانية، وطارت قدمه الى نصف الساق. يقول بكى الدكتور صالح وقد اصيبت يد خالد فوق ذلك ببعض الجراح. قال يا اخي لا تبكي يا اخي، انا لا احس بألم، هي جروح بسيطة، والله لقد كنت اني والله لا اكره الشهادة، إن أملي هو الاستشهاد في سبيل الله، لكن بعد أن تشيب لحيتي وناصيتي في الجهاد في سبيل الله. هذا من أين يعرف هذه الكلمات؟ شاب بسيط لم يصل الثانوية العامة، لم يحمل شهادة التوجيه، يعلمنا كيف يكون أصحاب العقائد والمبادئ، وكيف ترخص الحياة في سبيل لا إراية لا إله إلا الله. ومات بقي يحدثهم ويسليهم وهو لا يحس أن قدمه قد طارت وأن أحشاءه قد اندلقت، لا يحس بألم، إنما يحس ببعض الآلام من جراح بسيطة في يده، ولقي الله وهو لا يعلم أنه مقطوع القدم مبكور البطن. أي كرامة هذه! هؤلاء الناس على قصصهم نحيا وعلى نور مسيرتهم النسير، ومن صفحات حياتهم البسيطة المشرقة تمثل لنا نورا ساطعا على طريق هذا الدين يسلكه الحائرون ويمشي فيه المدلجون. عبد المنان سيد القلشي يكتب يجزل ليكتشف ما هو الدوي الذي يدوي في المنطقة، فيقول له هذا الشاب أسد الله

فلا يظنن انه ياتي للافغانيين او من اجل خدمتهم، انما ياتي ليؤدي الفريضه التي لزمت في عنقه والزبها هذا الدين في قلبه. نزلت من فوق 7 سماوات فريضه ضيعها الناس، ولا يجوز لاحد ان يتصرف في هذه الفريضه او يميعها او يؤولها ويقول نحن هنا في بلادنا على ثغره. القتال، الجهاد، القتال، لا بد ان تقاتل الان، لا بد ان نحاول ان نقيم دولة الاسلام في اي مكان، ولا مكان في الارض الان اصبح من افغانستان بحدودها ورجالها وشعبها وسلائها ووضوء معركتها وصفاء رايتها بين الكفر وبين الايمان. وانت انما تأتي الى افغانستان يجب ان تشكر اهل افغانستان لانهم فتحوا لك المسجد لتعبد الله عز وجل، فتحوا لك الطريق لتؤدي العبادة، فلا تمنن على احد منهم ولا تمنن على ربك، فهي عبادة فرضها الله عليك كالصلاة والصوم. لا بد من الجهاد كما انه لا بد من الصلاة، والجهاد لا ينتهي حتى يلقى الله، يلقى الانسان الله، وكذلك الصلاة لا تنتهي حتى يلقى الإنسان ربه. تنتهي فريضة الجهاد بخروج آخر نفس من أنفاسك، أما قبلها فلا يجوز لك أن تقول لربك لقد صليت بالعام الماضي وأستريح هذا العام، كذلك لا يجوز لك أن تقول يوم القيامة جاهدت في أفغانستان وأنا أريد أن أستريح الآن أرجع لتجارتي. لأن الصحابة عندما فكروا بالعودة إلى بساتينهم بعد أن نصروا هذا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري فكانت التهلكة هي ترك الجهاد والعودة إلى البساتين والعودة إلى التجارة. لا تجارة، لا صناعة، لا زراعة، وأعراض المسلمين تنتهك. لا تجارة، لا صناعة، لا زراعة، لا وظيفة، والحرائر يسلب شرفهن جهرا نهارا. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فكل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكموا أجيبوا. على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما لكم وتعليما وتشريعا.